يذكرون علي بن أبي داود وأنا أحب ذكره، وإن كان هناك من هو أولى منه، ولكن أحب ذكره لأنه كان شابا ودخل بغداد، فأراد أهل بغداد أن يمديهم في طريقه إلى الحج لما عاد، فقال واعتذر منهم، فقال إنني مسافر وليست معي الكتب، فقالوا ابن أبي داود ويحتاج إلى كتب، فاستفزوه بهذه المقالة رحمه الله تعالى، فقال اكتبوا، فأملى عليهم 20,000 حديث لم يخطئ إلا في 3 منها، أملى عليهم من حفظه 20,000، فقالوا لا نرضى حتى يسير معك بعضنا أو أحدنا فينظر في أصوله، فسار معه إلى سجستان فأخرج إليه أصوله فنظر فيها فوجده قد أخطأ في 3 أحاديث من 20,000 أملاها من حفظه. أما 3 فاثنان منها الخطأ ليس منه، سمعها من شيوخه خطأ فحدث بها كما حفظها خطأ، فعاد الخطأ كم؟ فعاد الخطأ في حديث واحد من 20,000، فلله درهم وعليه شكرهم رحمهم الله تعالى.